الله يبدي الخلق ويعيد، والجنة والنار ديار الوعد ووعيد، عالم بخلقه وعذابه تسبق الرحمات، عالم بخلقه عذابه تسبق الرحمات، والكل أموات وقالوا السعد له علامات. يا بخت من مات وكان النصر يوم عيد، فرق بيني وبينه الموت وانا عمري في احزاني فوق، فرق بيني ما بينه الموت وانا عمري في احزاني فوق، عيني بتبكي ودمع بيحكي، عيني تبكي ودمع بيحكي، حزن في قلبي عمل له بيوت، فرق بيني ما بينه الموت، فرق بيني ما بينه الموت وانا عمري في احزاني فوق، عيني بتبكي ودمع بيحكي، حزني في قلبي عمل له بيوت، حزني في قلبي عمل له بيوت، حزني بكل معاني الحزن، حزني في تقل جبال في الوزن، حزني بكل معاني الحزن، حزني في تقل جبال في الوزن، يملى سنيني وما ينسيني، يملى سنيني وما ينسيني، ويصرخ فيا بعلو الصوت، فرق بيني ما بين الموت، فرق بيني ما بين الموت وانا عمري في احزاني فوت، عيني بتبكي ودمعي بيحكي، حزني في قلبي عمل له بيوت، حزني في قلبي عمل له بيوت، حزني في لون الليل في سواد، وغاب فرحي وأيام ومعاد، حزني في لون الليل في سواد، وغاب فرحي وأيام ومعاد، ولا يهنالي بعد الغالي، ولا يهنالي بعد الغالي، راحة ولا نومة ولا قوت، فرق بيني ما بين الموت، فرق بيني ما بين الموت وانا عمري في احزاني فوت، عيني بتبكي ودمعي بيحكي، حزني في قلبي عمل له بيوت، حزني في قلبي عمل له بيوت، ولا بعد تفارقني القهر، ولا جرحي ألقى له دواء، ولا بعد تفارقني القهر، ولا جرحي ألقى له دواء، وجوا جروحي اتحبست روحي، جوا جروحي اتحبست روحي، وبتنفس همي المكبوت، فرق بيني ما بين الموت، فرق بيني ما بين الموت وانا عمري في احزاني فوت، عيني بتبكي ودمعي بيحكي، حزني في قلبي عمل له بيوت، حزني في قلبي عمل له بيوت، يا شاعر الحزن انظم، صور مشاعري وارسمها، احزاني لو قلت انساها، على نفسي بضحك وبوهمها، يا شاعر الحزن انظمها، صور مشاعري وارسمها، احزاني لو قلت انساها، على نفسي بضحك وبوهمها، جاتني المصيبة في اغلى الكل، كان لي والد واخ وخل، كان هو ظهر بيحميني، كان الدفى وكان ضي وظل، كان الهوى اللي في أنفاسي فاهم حقيقتي وإحساسي، كان ينسى نفسه وفاكرني مشغول بحالي ومش ناسي، أطلع ما يرتاحش اللي نجيت ويتأكد إني رجعت البيت، أطلع ما يرتاحش اللي نجيت ويتأكد إني رجعت البيت، وأقول له أنا كبرت يقول لي خوف الأبوة ملوش توقيت، لو حتى تكبر وتبقى الجد وطول ما ربي فعمري مد هعيش عليك خايف وقلقان، وفي غيابك بالثانية بعد، ومن ناحية الفن عمل وبإيده تمم وكمل، من ناحية الفن عملني وبإيده تمم وكملني، وفي الإله حقق أمله وبقيت حسب ما تأملني، طول عمري وأنا بسمع منه يحكي لي عنه وعن فنه، يحكي لي كان فين وقال إيه وإيه، قالوا اللي معاه غنوا علمني من فنه الغالي، إزاي أروح أحيي ليالي وإزاي أعيش أفراح الناس وإزاي أكون قد مجالي، ياسر بقيت من أبو ياسر أبو فن لولي ومتناسر، ياسر بقيت من أبو ياسر أبو فن لولي ومتناسر، طول عمري لو فضل عليا أنساها أكون ظالم وخاسر، وحب البشر أغلى من الماس وبالموت علينا يدور الكاس، حب البشر أغلى من الماس وبالموت علينا يدور الكاس، حب البشر أغلى من الماس وبالموت علينا يدور الكاس، ونطلب من الله الرحمة وعايش رشاد في قلوب الناس.